إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، عباد الله، فإن الله جل ذكره حث العباد على العمل الصالح والتقرب إليه في كل وقت وآن، وفضل بعض الشهور والأيام ليتنافس الناس في الخير ويجدد العهد مع الله رب العالمين. ومن تلك الشهور التي فضل فيها العمل الصالح شهر الله المحرم، وهو من الشهور المعظمة عند الله، كما قال سبحانه: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. روى البخاري عن أبي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها 4 حرم، 3 متواليات، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. فحرم الله تعالى ورسوله هذه الأشهر 4 لمعنيين: أحدهما لتحريم القتال فيها، وكانت العرب تعتقد ذلك، والثاني لأن تعظيم انتهاك المحارم فيها أشد من تعظيمه في غيرها. فهذا الشهر الذي حل علينا عباد الله من الأشهر الحرم، وقد حث عليه الصلاة والسلام على صوم أيامه. روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. والله تعالى بحكمته جعل بداية السنة الهجرية بشهر حرام، وختمها بشهر حرام وهو ذو الحجة. وفي هذين الشهرين تكثر الطاعات والقربات من الصيام والحج وشهود العيد، فمن أطاع الله فيها فقد ختم السنة بالطاعة وافتتحها بالطاعة، فيرجى أن تكتب له سنته كلها طاعة ويوفق لذلك. فإن من كان أول عمله طاعة وآخره طاعة فهو في حكم من استغرق بالطاعة بين العملين، وفضل الله واسع عظيم. قطعت شهور العام لهوا وغفلة ولم تحترم فيها فيما أتيت المحرم، فلا رجبا وافيت فيه بحقه، ولا صمت شهر الصوم صوما متمما، ولا في ليالي عشر ذي الحجة الذي مضى كنت قواما ولا كنت محرما. فهل لك أن تمحو الذنوب بعبرة وتبكي عليها حسرة وتندما، وتستقبل العام الجديد بتوبة لعلك أن تمحو بها ما تقدما. وخص الله تعالى هذا الشهر عباد الله بيوم من أيامه له فضيلة عظيمة وحرمة قديمة. عرف بين الأنبياء صومه فصامه أهل الكتاب، بل لا زالت قريش تصومه وتعظمه، وهو يوم عاشوراء. ففي الموطأ والصحيحين عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كان يوم عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه في الجاهلية. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة صامه وأمر بصيامه، فلما فرض رمضان كان هو الفريضة، وترك يوم عاشوراء، فمن صام فمن شاء صامه ومن شاء تركه. ولما قدم المدينة أيضا عليه الصلاة والسلام وجد أهل الكتاب يعظمونه ويصومونه، فأكد صيامه وحث عليه، بل كانوا يصومون فيه أطفالهم. ففي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فوجد اليهود صياما يوم عاشوراء، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذا اليوم الذي تصومونه؟ فقالوا: هذا يوم عظيم، أنجى الله فيه موسى وقومه، وغرق فرعون وقومه، فصامه موسى شكرا، فنحن نصومه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فنحن أحق وأولى بموسى منكم، فنحن أحق وأولى بموسى منكم. فصامه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه. وفي الصحيحين أيضا عن الربيع بنت معوذ رضي الله عنها قالت: أرسل النبي صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار: من أصبح مفطرا فليتم بقية يومه، ومن أصبح صائما فليصم. قالت: فكنا نصومه بعد، ونصوم صبياننا، ونجعل لهم اللعبة من العهن، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذاك حتى يكون عند الإفطار. وفي رواية قالت: فإذا سألون الطعام أعطيناهم اللعبة نلهيهم حتى يتموا صومهم. بل كان عليه الصلاة والسلام يتحرى صيام هذا اليوم لما فيه من الفضل الكثير. ففي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره، ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم، يوم عاشوراء، وهذا الشهر يعني شهر رمضان. ومن فضله عباد الله، ومن فضل هذا اليوم عباد الله، أن الله يكفر لمن صامه ذنوب سنة ماضية. ففي صحيح مسلم عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عاشوراء فقال: يكفر السنة الماضية. واعلموا عباد الله أن النبي عليه الصلاة والسلام عزم في آخر عمره أن لا يصوم عاشوراء منفردا، بل أراد أن يضم إليه اليوم التاسع من أجل مخالفة أهل الكتاب في صيامه. ففي صحيح مسلم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول: حين صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وأمر بصيامه، قالوا: يا رسول الله، إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا كان العام المقبل، فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع. قال: فلم يأتِ العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاحرصوا عباد الله على هذين اليومين، ففضلهما كبير، يمحو الله بهما الخطايا، ويرفع الدرجات، ويقيل العثرات. نفعني الله وإياكم بما في القرآن من الذكر، ووفقنا لمتابعة سنة سيد المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، عباد الله، إن يوم عاشوراء من خير الأيام التي فضلها الله تعالى، وجعل صيامها سببا لمغفرة الذنوب ومحو الخطايا. يوم عظيم نجى الله فيه موسى من كيد فرعون وشره، فاتخذه اليهود عيدا، وتبعهم في ذلك فئام من المسلمين اتخذوه عيدا يكتحلون فيه ويخضبون ويغتسلون ويتزينون، ومنهم من يوسع على أهله في المأكل والمشرب فيأكل ما لذ وطاب في ليلته ويخصها بأطعمة معينة. وقد رويت في ذلك وقد رويت في كل ذلك أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنها بين موضوع مكذوب عليه وبين ضعيف لا يعمل به، كحديث من وسع على عياله يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر السنة، فهو حديث ضعيف لا يصح عن نبي الهدى عليه الصلاة والسلام. وقد أشار النبي عليه الصلاة والسلام إلى ذلك، أن لا يتخذ هذا اليوم عيدا كما تفعله يهود، بل يكتفى بصيامه لأحقية المسلمين بموسى عليه السلام من اليهود، فيشكرون الله بفعل الطاعات، بل زاد أن فارقهم في تعظيمه بأن وصى بصيام يوم التاسع مخالفة لهم. روى مسلم في صحيحه عن أبي موسى رضي الله عنه قال: كان يوم عاشوراء يوما تعظمه اليهود وتتخذه عيدا، كان يوم عاشوراء يوما تعظمه اليهود وتتخذه عيدا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوموه أنتم. فهذا يدل على النهي عن اتخاذه عيدا، فإن الصوم ينافي ذلك، فيوافقون في صيامه مع صيام يوم آخر معه، فإن في ذلك مخالفة لهم في كيفية الصيام أيضا، ولا يتخذ هذا اليوم عيدا. وطرف آخر من الناس اتخذوا ذلك اليوم حزنا ومأتما، وهم الشيعة الروافض، لأجل قتل الحسين بن علي رضي الله عنهما في ذاك اليوم، فهو من عمل من ضل سعيه في الحياة الدنيا وهو يحسب أنه يحسن صنعا، ولم يأمر الله تعالى ولا رسوله باتخاذ أيام مصائب الأنبياء وموتهم مأتما، فكيف بمن دونهم كما قال العلماء رحمهم الله. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: انقسم الناس بسبب هذا اليوم يوم عاشوراء الذي قتل فيه الحسين إلى قسمين، فالشيعة اتخذته يوم مأتم وحزن يفعل فيه من المنكرات ما لا يفعله إلا من هو من أجهل الناس وأضلهم، وقوم اتخذوه بمنزلة العيد فصاروا يوسعون فيه النفقات والأطعمة واللباس، ثم قال: والذي صح في فضله هو صومه، وأنه يكفر سنة، وأن الله نجى فيه موسى من الغرق، وأقبح من ذلك وأعظم ما تفعله الرافضة من اتخاذه مأتما يقرأ فيه المصرع وينشد فيه قصائد النياحة، ويعطشون فيه أنفسهم ويلطمون فيه الخدود ويشقون الجيوب ويدعون بدعوى الجاهلية. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وهذا ما حدثان العهد بالمصيبة، فكيف إذا كانت بعد 670 سنة وقد قتل من هو أفضل من الحسين، ولم يجعل المسلمون ذلك اليوم مأتما. إن السنة في المصيبة إذا ذكرت وإن تقادم عهدها أن يسترجع، كما جاء بذلك الكتاب والسنة. قال تعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وأقبح من ذلك نتف النعجة تشبيها لها بعائشة، والطعن في الجبس الذي في جوفه سمن تشبيها له بعمر، وقول القائل: يا ثارات أبي لؤلؤة، إلى غير ذلك من منكرات الرافضة، فإنه يطول وصفها. انتهى كلامه رحمه الله. ومن وظائف هذا الشهر عباد الله أن من جعله تاريخا لحولان الحول على ماله فليبادر إلى زكاته ولا يؤخرها، وقد كان الخليفة الراشد عثمان بن عفان يذكر أصحابه بهذه الشعيرة العظيمة إذا حان وقتها. ففي الموطأ عن مالك عن ابن شهاب الزهري عن السائب بن يزيد أن عثمان بن عفان كان يقول: هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليؤدِّ دينه حتى تحصل أموالكم فتؤدون منها الزكاة. وذكر بعض العلماء أن ذلك الشهر هو شهر الله المحرم، فبادر يا من رزقك الله ووسع عليك في مالك وأوجب عليك فيه الزكاة بأدائها إلى مستحقيها، فإن الزكاة ركن من أركان الدين وحق للمساكين، ومن لم يخرجها في وقتها معرض لغضب وسخط رب العالمين. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. نسأل الله أن يهدينا سواء السبيل. اللهم اهدنا سواء السبيل. اللهم قنا عذاب النار وعذاب جهنم. اللهم قنا عذاب النار. اللهم قنا عذاب القبر وعذاب جهنم. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارزق المنفقين. اللهم ارزق المنفقين يا رب العالمين. اللهم اخلف لهم في أموالهم يا أرحم الراحمين. اللهم عافنا واعف عنا. اللهم ارزقنا يا أرحم الراحمين من خيرك وبركاتك. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك. اللهم اهدنا إلى الصراط المستقيم. اللهم يا رب العالمين، يا إله الأولين والآخرين، يا قيوم السماوات والأراضين، اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا غيث رحمة لا غيث عذاب ولا هدم ولا غرق يا رب العالمين. اللهم اشف المرضى يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضى المسلمين. اللهم اشفهم وعافهم وألبسهم لباس الصحة والعافية. اللهم اغفر للميتين يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لموتى المسلمين ووسع لهم في قبورهم يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.